إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة في هذه اللقاءات المتجددة عن سير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا جميعا ممن يسير على منهجهم وعلى دروبهم ويقتدي بهم، وأن يجمعنا الله سبحانه وتعالى بهم في جناته. أيها الإخوة، تحدثنا في اللقاء السابق عن شيء من سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ونكمل إن شاء الله اليوم شيئا من سيرته العطرة، وموقفا هاما أو مهما من مواقف علي بن أبي طالب في حدث وفتنة عظيمة ابتلى الله سبحانه وتعالى بها المؤمنين. سنتحدث إن شاء الله اليوم عن موقف أمير المؤمنين من الخوارج. وقبل أن نذكر ما حدث بينه وبينهم وكيف استطاع أن يقضي عليهم، يحسن بنا أن نستذكر شيئا من الكلام عن الخوارج، نشأتهم والتعريف بهم. فالخوارج هم الذين أنكروا على علي بن أبي طالب التحكيم، ومر معنا في اللقاء السابق الحديث عن التحكيم الذي حدث بين جيش علي وجيش معاوية رضي الله عنهم جميعا، حيث إن عليا مثله أبو موسى الأشعري، ومثل معاوية عمرو بن العاص رضي الله عنهم جميعا. وانتهى التحكيم إلى أن يكون كل واحد منهم في سبيله. فهؤلاء الخوارج استنكروا هذا التحكيم، وحكموا على علي بن أبي طالب بالكفر والردة، لأنه حكم الرجال في دين الله سبحانه وتعالى، هكذا قالوا وزعموا. وهؤلاء الخوارج تبرأوا من علي ومن كان معه، وهم الذين قتلوا عثمان، ولذلك تبرأوا من عثمان وكل من كان مع عثمان أو دافع عنهم، فهم قوم من أهل البدع والضلالة. يقول الشهرستاني في كتابه الملل والنحل: كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه يسمى خارجيا، بمعنى كل من خرج على حاكم مسلم فإنه يسمى عند العلماء خارجيا. ثم قال: سواء كان الخروج في أيام الصحابة على الأئمة الراشدين، أم كان بعدهم على التابعين بإحسان والأئمة في كل زمان. انتهى كلامه. فالصفة البارزة للخوارج والتي من أجلها سموا بهذا الاسم أنهم يخرجون ويقاتلون السلطان والحاكم. ويرجع بعض أهل العلم بداية نشأة الخوارج إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فأول الخوارج وجدهم الأول هو ذو الخويصرة، وهذا الرجل ذو الخويصرة اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم في قسمته للمال، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عليا إلى اليمن فأحضر معه علي شيئا من المال من الذهب وغيره، فقسم النبي صلى الله عليه وسلم هذا المال على أربعة من الصحابة كان يتألفهم، وهؤلاء كان من رؤساء القبائل. فجاء هذا الرجل وقال: نحن أحق بهذا من هؤلاء، يعني نحن أحق بالمال من هؤلاء الجدد. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم غاضبا: ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء؟ يعني رب العزة سبحانه وتعالى استأمن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أنت أيها الرجل وتأتي وتخدح في أمانة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومن العجاب أيها الإخوة أن حتى كفار قريش لم يقدحوا في أمانة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يسمونه الصادق الأمين مع أنهم كانوا يقاتلونه. ثم يأتي هذا الرجل ويقدح في أمانة النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي: وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء، أي الوحي. يقول أبو سعيد في هذا الحديث: فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهة، هذه صفات هذا الرجل، كث اللحية محلوق الرأس مشمر الإزار أي رافعه، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله اتق الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتق الله؟ هذه الكلمة اتق الله لم يقلها أحد إلا الله سبحانه وتعالى للنبي في كتابه: يا أيها النبي اتق الله. ولم يتجرأ أحد من الناس أن يقولها إلا هذا الرجل، يقول للنبي اتق الله. يقول أبو سعيد راوي هذه القصة: ثم ولى هذا الرجل أي ذهب، فقام خالد بن الوليد وقال: يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ الصحابة انزعجوا من كلام هذا الرجل، وكيف أن هذا الرجل تجرأ على النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الكلمات؟ فأخذتهم الحمية حبا للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاء خالد وأراد أن يقتل هذا الرجل، لكنه استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي: لا، لعله أن يكون يصلي، يعني قد يكون هذا الرجل مصلي، والمسلمون لا يقتلون المصلين كما يفعل الخوارج في هذا الزمن. قال خالد رضي الله عنه للنبي: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة عظيمة: إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. قال الراوي ثم نظر إليه وهو مقفن أي ذاهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينظر إلى هذا الرجل ذو الخويصرة، قال: إنه يخرج من ضئضئ هذا، أي من سلالة هذا، سواء من نسله أو من كان على شاكلته في الفكر، إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم، يعني يقرؤون القرآن بكثرة لكن لا يفهمون القرآن، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يخالفون الدين ويخالفون المسلمين ويخرجون عن تعاليم الدين. قال أبو سعيد أظنه قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود. والحديث في الصحيحين، وفي رواية: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر الصحابة والأمة بصفات الخوارج في أحاديث كثيرة وأكثرها في الصحيحين، ولذلك كما سيأتي معنا إن شاء الله أن علي رضي الله عنه لما رأى أن صفات الخوارج تنطبق على هؤلاء كان يحث جيشه على قتالهم، وعلى قتلهم. وردت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذم الخوارج، وقد وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأوصاف ذميمة شنيعة جعلتهم عياذا بالله من أخبث الناس، وإن كانوا في الظاهر سيماهم الإسلام، يصلون ويصومون ويقرؤون القرآن، بل قد يقرؤون القرآن أكثر من غيرهم، ولكن عندهم غلو ومبالغة في الأمر وتشدد حتى يكفرون كل من لم يكن معهم. من هذه الأحاديث ما جاء في صحيح البخاري من حديث علي أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيخرج قوم في آخر الزمان. قال أهل آخر الزمان إما في آخر خلافة النبوة، يعني في آخر خلافة علي، وقيل في آخر الزمان أي في الأزمان المتتابعة إلى قيام الساعة. سيخرج قوم في آخر الزمان حدثاء الأسنان، صغار السن، سفهاء الأحلام، ضعاف العقول، لا يفهمون، يقولون من خير قول البرية، يعني يقرؤون القرآن، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم. إيمانهم في الظاهر، لكن قلوبهم عياذا بالله قلوب قاسية لا رحمة فيها. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، من شدة غلوهم أنهم يخالفون سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتعاليم الدين، فيبالغون ويخرجون من الدين. وتأمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يقولون من خير قول البرية. الخوارج يستدلون بكلام الله ويستدلون بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا كفر الخوارج علي؟ قالوا: لأن علي حكم الرجال، والله سبحانه وتعالى يقول: إن الحكم إلا لله، والله سبحانه وتعالى يقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. من شدة حبهم للدين في الظاهر بالغوا فيه حتى كفروا كل من لم يكن معهم. وإذا كان الخوارج يستدلون بكلام الله لكن بفهم مغلوط، ويستدلون بكلام النبي لكن بفهم مغلوط، فمن باب أولى أن يستدلوا بكلام بعض أهل العلم لكن بفهم مغلوط. ماذا حدث مع علي والخوارج بعد أن رجع علي من معركة صفين من الشام؟ رجع علي إلى الكوفة، وفي الطريق انفصل الخوارج وكانوا جماعات كثيرة في جيش علي، وتقدر الروايات أن كان عددهم في بداية الانفصال 12,000، وفي بعض الروايات أنهم كانوا 8,000 رجل. فهؤلاء انفصلوا عن الجيش قبل أن يصل علي إلى الكوفة، وهذا الانفصال بهذا العدد الكبير أقلق علي وأقلق المسلمين، فأراد علي أن يرجعهم إلى جيش المسلمين. فازداد الأمر سوءا أنه بلغ علي أن هؤلاء الخوارج قد نصبوا عليهم أميرا للقتال وأميرا للصلاة، وعقدوا البيعة لهذا الأمير، وهذا خروج صريح على ولي أمر المسلمين. فكان علي رضي الله عنه حريصا على إرجاعهم، فلما رأى هذا الأمر لم يقاتلهم في البداية، ولكن أرسل إليهم ابن عباس، عبد الله بن عباس كان حبر هذه الأمة وعالما من علمائها، فأرسله علي ليناظر الخوارج. والخوارج أيها الإخوة علاجهم على مر التاريخ محصور في أمرين: إما علم راسخ مستند على فهم صحيح من الكتاب والسنة، أو سيف قاطع لا يخرج عن هذا الأمرين. إما أن يرجعوا إلى الفهم الصحيح، أو أن يأمر ولي الأمر بقتالهم، وهذا الذي حدث مع علي فيهم. فعلي رضي الله عنه أرسل في البداية ابن عباس، فناظرهم ابن عباس في مناظرة جميلة، ولكن لا يعني يتسع الوقت لذكرها. فرجع منهم 2000 وبقي البقية، ثم خرج علي رضي الله عنه بنفسه إليهم فكلمهم، فرجعوا مع علي إلى الكوفة، ولكن سرعان ما خرجوا على علي وخرجوا من الكوفة. ثم بدأ الخوارج بتجهيز الجيش لقتال المسلمين. علي رضي الله عنه لما كلم الخوارج اشترط عليهم وأخذ عليهم المواثيق ألا يسفكوا دما، ولا يروعوا آمنا، ولا يقطعوا سبيلا، وإذا ارتكبوا هذه المخالفات فإن الحرب عليهم. بعد أن رأى علي أن المناظرة لم تنفع مع البعض هددهم بالحرب. فكانت بداية معركة النهروان التي كانت بين علي والخوارج في سنة 38 للهجرة، كان بداية الأمر حادثة عظيمة وعجيبة حدثت بين الخوارج وبين رجل صالح وهو عبد الله بن خباب بن الأرت، ابن الصحابي خباب بن الأرت. روى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن رجل كان مع الخوارج اختر بهم، ثم أراد أن يخرج منهم لكنه خاف منهم حتى تسلل وخرج، فهو يروي هذه الرواية، وكما يسمى الآن بشاهد عيان. يقول هذا الرجل: بينما مع طائفة منهم، مع مجموعة منهم، إذ أتينا على قرية، ودائما الخوارج يذهبون بعيدا عن الأعين ويستغلون ضعف الناس ويعتدون عليهم. إذ أتينا على قرية وبيننا وبين القرية نهر، إذ خرج رجل من القرية مذعورا أي خائفا يجر رداءه من شدة الخوف، فقالوا له أي الخوارج يقولون لهذا الرجل الخائف: كأننا روعناك. قال: أجل. فقالوا: لا روع لك، أعطوه الأمان، قالوا: لا تخف. فقلت هذا الراوي: والله يعرفونه ولم يعرفه، يعني هذا الراوي يقول لم يعرف عبد الله بن خباب، لكنهم يعلمون أن هذا ابن الصحابي عبد الله بن خباب. فقالوا: أنت ابن خباب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. فقال الخوارج له: عندك حديث تحدثنا عن أبيك عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال عبد الله بن خباب: سمعته يقول، أي أنه عبد الله سمع والده خباب يقول أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الفتن، وهذا من فقه هذا الصحابي، ذكر لهم حديث الفتن الذي يناسبهم. فقال صلى الله عليه وسلم في الفتن: القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، فإن أدركتك أي الفتن فكن عبد الله المقتول ولا تكن القاتل. يقول الراوي: فأخذوه وأمة له، أي خادم له معه، فمر بعضهم على ثمرة سقطت من نخلها، يعني هو في الطريق أخذوا عبد الله بن خباب بن الأرت مع أمته بمثابة زوجته وكانت حامل، وفي الطريق وهم اقتادوا عبد الله بن خباب سقطت تمرة من نخلة فأخذها أحدهم فأكلها، فقال بعضهم له لهذا الذي أكل التمرة: ثمرة معاهد بما استحللتها؟ المعاهد هو الرجل الكافر الذمي الذي دخل بأمان، سواء كان يهودي أو نصراني أو غير ذلك، رجل معاهد فبما استحللتها؟ يعني أكلت مال هذا الرجل وهو من المعاهدين فألقاها من فيه. يقول، وهذا الموقف يدل على ماذا؟ يدل على ورع، أنهم تورعوا عن أكل مال الغير من غير شبهة، مع أنه شرعا يجوز أكلها مثل هذه التمرة. يقول: ثم مروا على خنزير أجلكم الله فنفحه بعضهم بسيفه، أي ضربه بعضهم بسيفه، فقال بعضهم من الخوارج الذي ضرب الخنزير: خنزير معاهد فبما استحللته؟ أنكروا عليه. فقال عبد الله بن خباب لما رأى ورعهم: ألا أدلكم على ما هو أعظم عليكم حرمة من هذا، يعني من الخنزير ومن التمرة؟ قالوا: نعم. فقال عبد الله بن خباب: أنا رجل مسلم مصلي ولم أقاتلكم، فأنا أولى أن تخافوا الله فيني. يقول الراوي: ولكنهم، أي الخوارج، قدموه إلى النهر فضربوا عنقه، قطعوا رأسه. يقول الراوي: فرأيت دمه يسيل على الماء، ثم دعوا بالأمة وهي حبلى أي حامل، فبقروا عما في بطنها، أي شقوا بطنها وأخرجوا الجنين. وهذه القصة ثابتة بإسناد صحيح. هذا الموقف أثار الرعب والخوف في نفوس الناس، ووصل الخبر إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ومع ذلك لم يفاجئهم بقتال، قال لهم: سلموا لي القتلة حتى أقيم عليهم القصاص. فماذا أجابوا؟ قالوا كلهم، قالوا: كلنا قتلة، بمعنى لن نسلمك ونحن مع هؤلاء الذين قتلوا عبد الله بن خباب. فسار علي رضي الله عنه إليهم بجيش عظيم وعسكر على الضفة الغربية لنهر النهروان، والخوارج على الضفة الشرقية محاذاة لمدينة النهروان. وفي هذه الأثناء لما يئس علي رضي الله عنه من نصحهم وإعذارهم، بدأ علي يجهز جيشه وينظم الصفوف، وبدأ يحدث الناس بأحاديث الخوارج وصفاتهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهم وقتالهم، وأن خير القتيل من قتله الخوارج، وهم شر قتلى تحت أديم السماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر أن من صفاتهم أن معهم رجل يسمى بذي الثدية أخدج، وذو الثدية رجل كانت يده فيها إعاقة صغيرة تشبه ثدي المرأة، وهذه العلامة أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بدأ القتال قتلهم علي رضي الله عنه بجيشه، ولم يبق منهم إلا أعداد يسيرة فروا بعيدا، وفي هذه الأثناء أمر علي رضي الله عنه بأن يبحثوا عن ذلك الرجل ذي الثدية. فبدأ البحث، اليوم الأول لم يجدوه، قال علي إنه في الجيش وعلى يقين. فبدأوا يبحثون حتى وجدوه في اليوم الثالث بين القتلى، كانوا في قرب النهر جثث متجمعة. فلما وجده علي ورآه سجد لله شكرا على أنه قتلهم وكان على الحق، وكبر الناس لما وجدوا هذا الرجل واستبشروا خيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على الذين يقاتلون الخوارج. هذا موقف علي رضي الله عنه من الخوارج. وسيأتي معنا إن شاء الله في الدرس القادم أن الذين قتلوا علي هم الخوارج. ولكن قبل أن ننهي اللقاء أيها الإخوة، هل الخوارج ما زالوا موجودين إلى هذه الأيام أم انقرضوا؟ بإجماع العلماء على أن الخوارج ما زالوا يوجدون ويخرجون على الناس إلى قيام الساعة. بدايتهم كانت مع علي، لكن هذا الفكر وهذا المنهج سيستمر إلى قيام الساعة، قد يضعف وقد يقوى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه بسند حسن من حديث ابن عمر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينشأ نشأ يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وهم الخوارج، كلما خرج قرن قطع حتى يخرج في أعراضهم الدجال. يعني يستمرون بالخروج ويقتلهم المسلمين، ويستمرون في الخروج ويقتلهم المسلمين حتى يخرج الدجال بينهم. من هم الخوارج أيها الإخوة الذين ما زالوا موجودين في هذه الأيام؟ من الأهمية بمكان أن يتعرف المسلم على صفات الخوارج حتى يحذرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر منهم وأمر بقتالهم، لأن شرهم وضررهم أكثر على المسلمين من ضرر الكفار. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج أنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وهذا الذي يحصل الآن بما يعرف بداعش وغيره. أجمع أهل السنة على تحريم الخروج على الحاكم المسلم ولو كان ظالما، وهذا بإجماع واتفاق أهل السنة والجماعة، بل نقل الإجماع على ذلك كثير من أهل العلم. ولذلك كل من اعتقد جواز الخروج على الحاكم المسلم فهو من الخوارج ولو لم يكفر بالذنوب، وهذا ضابط في بيان الخوارج. الصفة التي يشتركون فيها جميعا أنهم يعتقدون أنه يجوز الخروج على الحاكم المسلم الظالم. وهؤلاء الخوارج بعضهم قد يحمل السلاح وبعضهم لا يحمل السلاح، لكن يحرض الناس على حمل السلاح، وكلهم في الحكم سواء. فكل من كان يرى الخروج على الحاكم المسلم فهذا ليس من أهل السنة والجماعة، وهو من أهل الأهواء والبدع. ولذلك نقلت نقولات كثيرة عن السلف، عن علماء السلف من الصحابة وغيرهم كالإمام أحمد، على أنه من كان يرى الخروج على الحاكم المسلم أنه ليس من أهل السنة. من ذلك ما رواه ابن أبي شيبة عن أبي صالح الحنفي قال: جاء رجل إلى حذيفة وإلى أبي مسعود الأنصاري وهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: وهما جالسان في المسجد وقد طرد أهل الكوفة سعيد بن العاص، وكان سعيد بن العاص واليا على الكوفة، فقال هذا الرجل: ما يحبسكم وقد خرج الناس؟ فوالله إنا لعلى سنة، يعني الناس خرجوا على الحاكم وطردوه، لماذا لا تشاركونهم؟ فقال أي حذيفة وأبو مسعود الأنصاري: وكيف تكونون على السنة وقد طردتم إمامكم؟ والله لا تكونوا على السنة حتى يشفق الراعي وتنصح الرعية. فهذا أثر صحيح يدل على أن من خرج على الحاكم المسلم ليس من السنة. وقال الإمام أحمد رحمه الله: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. ولذلك الآن الجماعات المعاصرة ممن تنتسب إلى الإسلام كثير منهم فكرهم قائم على الخروج على الحاكم المسلم، وهؤلاء من الخوارج ولا كرامة، لكنهم يتفاوتون. منهم من يحمل السلاح مباشرة على ولي أمر المسلمين كتنظيم القاعدة وداعش وغيرهم وأهل التكفير، ومنهم من لا يحمل السلاح صراحة لكن يحرض ويروج إلى هذا الفكر، ويحرض الناس على انتقاد ولي الأمر بغير ضوابط شرعية، ويحرض الناس على الثورات والمظاهرات. وهو للأسف غالب جماعة الإخوان المسلمين. ولذلك أيها الإخوة، ينبغي على الإنسان أن يحذر من هذا الفكر، خاصة ما نراه من آثار سيئة يجريها المسلمين الآن فيما يعرف بالربيع العربي. لم يجري المسلمين خيرا من هذا الربيع المشؤوم على المسلمين. ولذلك البركة والخير في الرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسنة النبي قد تواترت بالصبر وعدم الخروج على ولي أمر المسلمين ولو كان ظالما. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.